إلهنا عظيم إلهنا أمين وحافظ عهده سنين وسنين بيطعم شعبه في برية ويطلق أسره ومسبيين إله دانيال ورب داود بنؤمن من إنه مازال موجود ينجى عبيده حسب وعده من سيف جوليات وجب أسود يا إلهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوافيك دي مراحمك الوراكيب وما انت كسبت وما بتسول عمالك تشهد لك وتقول يا ربي مالكش مثيل قلبي سجن وسط الضيق بتيجي بقوه يا اوفى صديق ونوقف البحر قصاد شعبك تشق وتعمل منه طريق ما في ابواب ولا اسوار امامك توا يا جبار ونضطهدوا في مره ولادك نشوفك وسط اتون النار يا الهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوافيك دي مراحمك الوراكيب وما انت كسبت وما بتسول اعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل اله ابانا واجدادنا عهودك لينا ولولادنا يفادي من الحفرة حياتنا وعدنا لسه ما هتاخدنا بنعلن ان ايماننا فيك من يوم انكرنا وصاح الديك بنظرة حب تدوبنا بنرجع تاني بالتوبة اليك يا الهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوافيك دي مراحمك الوراكيب وما انت كسبت وما بتزول اعمالك تشهد لك وتقول يا ربي مالكش مثيل يا الهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوافيك دي مراحمك وراجيل وأمانتك ثابتة وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي مالكش مثيل يا ربي مالكش مثيل